بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الخوف، وكان آخر هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الخوف. قال: باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. فتبسم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب التبكير والغلس بالصبح. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بالغلس كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وكما بينا أيضا في مواقيت الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في بداية وقتها، وكان يصلي الصبح بغلس، ما زالت الظلمة ممتدة فكان يصلي بغلس، فلا ينصرف من الصلاة حتى يعرف كل جليس ما من كان يجلس إلى جواره. وكنا النساء ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفن أحد من الغلس كما قالت وبينت عائشة رضي الله عنها. قال: والصلاة عند الإغارة والحرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير على أو يغار على القوم في بداية التوقيت. قلنا بعد صلاة إذا سمع الأذان قد رفع في هذه البلدة، فدي دلالة على إسلامها، وإلا غار على تلك البلدة. والأصل أيضا في الإغارة على أي بلدة أنه يدعو هؤلاء إلى ثلاث خصال، فكان هذا من هدي صلى الله عليه وسلم أنه ما يرسل بعثا ولا سرية إلا وكان يأمرها ألا تبدأ بالقتال إلا حتى يدعو هؤلاء إلى إحدى ثلاث خصال: يدعوهم إلى الإسلام أولا فإن أبوا، يدعوهم إلى دفع الجزية عن يد المصغرون، فإن أبوا كان الحرب. ولكن إن كان هناك رسالات أرسلت إلى هؤلاء من قبل فعلى ذلك جائز أن يشن عليهم الإغارة دون أن يدعو هؤلاء لدعوتهم سابقا. فكما قال: الصلاة عند الإغارة والحرب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. والخميس هو الجيش. على ذلك لما رأوا كانت أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باغت هؤلاء القوم، أغار عليهم باغت هؤلاء القوم. قلنا وبالتالي يبقى في الحرب يبقى دي أساسا من آداب الحروب في الإسلام أنه يعني لا يشن الغارة على قوم حتى يدعوهم إلى هذه الخصال. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أميرا ولا أرسل بعثا إلا وكان يدعو ذلك الأمير أو ينبه على الأمير ألا يشن الغارة على هؤلاء القوم حتى يدعوهم إلى إحدى هذه الخصال. وطبعا اليهود معلوم يعني وصلت لهم الرسالة ومع ذلك أبوا أن يسلموا، وكذلك أخذوا القرار بحرب المسلمين. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصار الصفية لدحية الكلبي. نقول النساء سبي يقعن في الأسر، وبالتالي لا تقتل المرأة، لا تقتل المرأة، ولكن هي بتعتبر غنائم وتقسم أيضا في كغنائم. فصارت صفية بنت حيي رضي الله عنها أولا لدحية الكلبي، ثم صارت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها، يبقى اعتقها وجعل العتق والصداق المقدم إلى صفية، وبنى بها وأصبحت زوجة وأم من أمهات المؤمنين. فقال عبد العزيز لثابت: أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم. أمهرها نفسها فتبسم، يبقى اعتقها وجعل هذا العتق والصداق المقدم إليها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، كتاب العيدين، وافتتح الكتاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العيدين. ثم بوب أولى التراجم: باب في العيدين والتجمل فيهما. قال: باب في العيدين والتجمل فيهما. ذكر رواية عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. يبقى ذكر باب في العيدين والتجمل فيهما. يبقى في المناسبات، إن كان هناك صلاة جمعة، صلاة العيد، أو مقابلة للوفود، فبيتخير أحسن الثياب، وكل ذلك الثوب قلنا يتجمل فيه، سواء لاستقبال الوفود أو لصلاة الجمعة أو لصلاة العيدين. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب في العيدين والتجمل فيهما. يبقى يتجمل في العيدين، يبقى بيلبس أحسن الثياب إذا خرج لصلاة العيدين، كما يلبس أحسن الثياب للخروج لصلاة الجمعة، وكذلك أيضا يلبس أحسن الثياب في استقبال للوفود. فذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق من حرير تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. يبقى تجمل بها للعيد والوفود، يبقى البسها لما يخرج لصلاة العيدين، وكذلك كما يتجمل بها في استقبال للوفود. يبقى الإنسان بيتهيأ في استقبال الوفود، يلبس أحسن ما يجد من ثياب، يلبس أحسن ما يجد من ثياب لاستقبال للضيوف أو الوفود بصفة عامة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر رضي الله عنه ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، يبقى بملبس حرير، فأقبل بها عمر رضي الله عنه فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فعمر رضي الله عنه خشى على نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا إنما هذه لباس من لا خلاق له، يبقى لا نصيب له في الآخرة، نصيب له في الآخرة. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ملبس من حرير قبل تحريم الحرير على الرجال، ولكنه نزعه نزعا شديدا وقال: ما ينبغي هذا للمتقين، ما ينبغي هذا للمتقين. هنا الحرير لم يعني يحرم بعد على الرجال، يبقى قبل تحريم الحرير على الرجال كان له ملبس من حرير، ولكنه نزعه نزعا شديدا وقال: ما ينبغي هذا للمتقين. كما أنه اتخذ خاتما من ذهب قبل تحريم الذهب على الرجال، والصحابة رضي الله عنهم اتخذوا خواتيم من ذهب، قلنا يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك نبذه فنبذوه. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه في قضية الاتباع. يبقى أذان الصحابة مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبصر الصحابة مع أفعال وحركات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. لذلك ذكرنا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة ترجم هذه الترجمة، قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر باب آخر وقال: باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كما أنا أقتدي بما قال صلى الله عليه وسلم، نقتدي أيضا بأفعاله. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى قضية الاتباع كانت قضية واضحة وبينة عند الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كما أنهم كانوا يأتمرون بأمره ويستمعون إلى إرشاداته وتوجيهاته، فكذلك أيضا بصر الصحابة لم ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون ماذا يصنع فيصنعون كما يصنع، يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحاكون النبي. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعاله ثم خلع نعاله في الصلاة، فخلعت الصحابة رضي الله عنهم النعال دون استفسار، فعل فعله، ترك تركه. ده كان حال الصحابة. وبالتالي لما انصرف صلى الله عليه وسلم فسألهم: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قلنا كانت قضية الاتباع قضية واضحة جدا عند الصحابة رضي الله عنهم، وكانت قضية ميسورة لا يحتاجون إلى كثرة كلام ولا جدال ولا استفسار. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك لا يتخلفون عن فعله. ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يحاكون في ذلك ويتركون ما ترك. فيسع المسلم ما يسع النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال إن تكلم تكلمنا، إن سكت سكتنا، إن فعل فعلنا، إن ترك تركنا. قلنا هذه قضية الاتباع قضية ميسورة. يبقى في جملة كده ميسورة، جملة وجيزة، يبقى أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. إن تكلم تكلمنا، وما سكت عنه سكتنا، ما فعل فعلنا، ما تركه تركنا، يبقى نترك. يبقى لذلك في كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى في صلاة العيدين ليس هناك أذان ولا إقامة، ليس أذان ولا إقامة، مع أن دي صلاة يبقى يتجمع لها أو يجمع لها الناس، ولكن مع ذلك ما كان لها أذان ولا إقامة، مع أن الأذان ده من أجل أن يجتمع الناس، إعلام الناس بدخول الوقت حتى يجتمعون. طب ما صلاة العيدين فيها اجتماع الناس، يا ترى كيف يجتمعون؟ ليس هناك نداء، يا لا نقول الصلاة جامعة، وليس هناك أذان يرفع. يبقى صلاة العيدين تؤدى بلا أذان ولا إقامة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ترك الأذان هنا، تركنا الأذان. أيضا ترك أن ينادي المنادي الصلاة جامعة، تركنا ذلك. في حنأتي بعد ذلك أيضا صلوات، يبقى جمع لها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل من ينادي الصلاة جامعة، لكن في صلاة العيدين لم يرسل مناديا، وكذلك لم يرفع فيها أذان. يبقى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم تركنا. ويبقى الترك في الحالة دي سنة، ذلك يسميها العلماء السنة التركية، السنة التركية. يبقى تركها مع عدم وجود المانع، فعلى ذلك نترك ما ترك. وده كان حال الصحابة كما سيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجبة أقبل بها عمر بيستفسر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة، يريد أن يطمئن على حاله. يعني عمر رضي الله عنه أراد أن يطمئن على حاله، لماذا أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. يبقى يستفيد بيها، يبقى هو يحرم لبس الحرير بالنسبة للرجال، يحرم لبس الذهب بالنسبة للرجال، لكن جاز الانتفاع بقيمة هذه المشغولات الذهبية، وكذلك جاز أيضا أن يصيب الإنسان حاجته من هذا الملبس من حرير. يبقى لا نلبس ملابس الحرير، لكن جاز الاتجار فيها، ولكن يكون للنساء. إما أنه يبيع ذلك لكافر أو أنه يهدي لكافر. وكما بينا قبل ذلك أن عمر رضي الله عنه أهداها لأخ له كافر كان من المشركين بمكة، فجازت هذه أن يدفع هذه الهدية للمشرك أو أنه يبيع ذلك ويصيب بحاجته. قلنا أنه لا يحرم بيع الحرير، لكن ده بالنسبة أن يكون ملبس للرجال ممنوع، يبقى لا يحرم بيع الذهب، ولكن لا يجوز أن يكون هذا ملبس أيضا للرجال. يبقى حرمة الذهب والحرير على الرجال، لكن حل الذهب والحرير للنساء، فجاز الاتجار فيها. لكن طبعا غير المصنوعات يعني بالنسبة أو تكون ملابس للرجال. فقال تبيعها أو تصيب بها حاجتك، يعني تصرف فيها، إما حيدان لامرأتي أو قريبا له مشرك كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يبيع ذلك الملبس ثم ينتفع بماله. فبواب الإمام البخاري رحمه الله قال باب في العيدين والتجمل فيهما. ثم ذكر الباب التالي باب الحراب والدرق يوم العيد. قال في رواية أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي ذكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فضجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فضجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فقالت فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السنان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراء خدي على خدي ويقول: دونكم يا بني أرفضة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فذهبي. فبوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب الحراب والدرق.